طبعا دلوقتي المحمول فيه تخصيص النغمة، كل واحد بتخصص له نغمة أو كل مجموعة تخصص لها نغمة على حسب بقى إمكانيات المحمول اللي معاك. فواحد عامل نغمة بتاعت مراته، نغمة اللي هي الصفارة بتاع عربية المطاف، فأول ما تنطلق السرينة بتاع المطاف بتاع يعرف إن مين، إن مراته اللي إيه؟ مراته اللي طالباه. المهم بتقول له، بتكلمه واحنا قاعدين، فالمهم ايه، قاعد على صوته عليها والكلام ده هو، وانت دايما اشكالاتك، انا قلت لك 100 مره ما اناش فاضي، وكل شويه شغلاني بالتفاهات والبتاع وبعدين قال لها عم الشيخ والله كلمها كلمتين، كلمها كلمتين انا خلاص انا هون. هات يا عم التليفون. ايه يا ستي؟ قالت لي يا عم الشيخ انا دلوقتي زوجي ده راجل، زوجها راجل اعمال يعني، في المكتب اصحابه عارفين لما عربيه المطاف تصرخ كده يبقى انا اللي طالباه، العمال في المصنع والعمال في المحلات اول ما يسمعوا النغمه دي يقول له المدام يا بيه. طب انا مش لاقي لي نغمه يعني احسن من عربيه المطافي مثلا؟ فقلت لها لا، هو المفروض بصراحه انه ما يعملش كده، ما يضحكيش وبتاع فانا عايز اقول دي يعني مثلا سوء خلق من الرجل ان يعمل رنه المحمول عربيه المطاف، سوء خلق منه ليه يعملها كده، او واحد يعملها عربيه اسعاف. او انا سمعت مثلا برضو واحد عامل رنه المحمول بتاعت مراته بركان مثلا او زلزال، واغرب من كل ده عامل رنه محمول مراته كلب بهبهب. تخيل بقى لما يكون الست عارفه ان اول ما كلب يهبهب كده والمش عارف ايه بقى، وخلاص مراته اللي بتتصل، ما برضه حاجه سيئه برضه يعني، حاجه برضه يعني سوء خلق من الرجل.